هل ده يستوجب بطلان الصلاة؟ يستوجب جبران الصلاة ولا لا شيء؟ نقول لا شيء، يبقى نخلص بقاعدة عامة. قاعدة عامة، الأركان توجب الركن، واحد أسقط ركن أو زاد ركن. لو متعمد قولنا عليها يبطل خلاص، يبقى الأركان توجب الركن. طب الواجبات توجب الجمعة، توجب الجمعة. طيب السنن والمستحبات لا شيء، لا شيء، لكن ترك خير كثير وفضل معنا. هنبدأ إن شاء الله ندعو أركان الصلاة الواجبة بها، وأسأل الله أن يتابع الأخوات ونخش على النافع الجميل اسمه باب سجود السلام، باب سجود السلام. لكن نعطيك مسألة في الباب الماضي اللي هو الحديث السابق استغفار، يعني الصلاة، يعني بعد ما يخلص الصلاة يبدأ يستغفر اللي هو يقول الأسرار. الأسرار اللي هي بعد الصلاة مش من تمام الصلاة كما يقول البعض، ولكن أنا بختم الصلاة ختمت بتسليم، الصلاة ختمت بتسليم، لكن تسليم إيه؟ أذكار ما بعد الأصل. أذكار ما بعد الصلاة إما شيئين، شيء الأول أن أكون على عجلة من أمري وده ذكر، وإما أن أكون في حالة سليمة فأعرف مكاني أقول الأذكار منها أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله كما قال الرازي، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله ثلاثة. وبعدين اللهم أنت السلام ومنك السلام. طبعا في بعض الناس بيقولوا وإياك السلام، دي من أفضل الشريعة هي طلب العلم النبي العام عليه. تلاقيه واحد يقول ايه؟ اللهم انت السلام واليك السلام. لا، الله هو السلام. كيف انا اليك السلام؟ اذا كان هو السلام فالنتيجه رضي الله عنه كما جاء في الحديث يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبكي عليه السلام، قالت ان الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام. كم من الرجال كثير ومنهم من النساء دون أربعة، وكان منهم خديجة ومنهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمنبه على هذا الخطأ هو إليك السلام، يعني بعض العرب يقول اللهم منك السلام وإليك السلام، اللهم منك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ما قلتش وعليك السلام، لأن الله هو السلام. طيب الأسرار أصلي الله 33، يعني أقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، اللهم أكبر 33، وأكمل بها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فإن أنت لو كنت في الأسنان غسلت الجنة. غسلت الجنة فلا يمنعه من دخولها الى الموت. يعني شوف الجنة اقرب الى احدها من شبكتها. يعني يخلص الصلاه يطلع الى المسجد. لو نام قبل الصلاه التي تليها يخش الجنة ويخش. يبقى سهل ولا مش سهل؟ طب لو ذكر ربنا 33 سبع 33 كبر 33 واكثر من الدنيا لا يلزم الوجود بوجود، يعني لو موجود الخوف موجود النيت، مش موجود الخوف مش موجود النيت. تكتلت الإحرام الخوف، لو موجود تكتلت الإحرام موجود الصلاة، مش موجود تكتلت الإحرام يبقى مش موجود الصلاة. قولي طب ما أنا عندي 11 تانيين جايين، أقول لك ما نقومش هنسمع، لأنك أنت ما جيتش الركن اللي هو إيه؟ تجلد. فلازم الأركان كلها تكون موجودة. صلي. طب ده الركن؟ قلنا إيه هو الركن؟ هو دعاء الشمي وما يقوم عليه. دعاء الشمي وما يقوم عليه. طب ايه الواجب؟ الواجبات جمع واجب، فلازم الواجب عليك، يعني ايه؟ انت ملزم بهذا الشكل، يبقى انت ملزم به. والواجب اي لازم اي ساقط، فاذا وجبت جنوبها اي سقطت واستقرت. أنا عندي سنة في الصلاة لتنقسم إلى قسمين، صفة الإلزام وصفة الكمال. صفة الإلزام وصفة الكمال. صفة الكمال تشمل الأركان، الواجبات، والسنن والمستحبات. صفة الكمال تشمل الأركان، الواجبات، والسنن والمسنونات. طب صفة الإجزاء، صفة الإجزاء هي تمر بها الزمن، يعني لو عملت كده خلاص الصلاة صحيحة وقرأت الزمن، خلاص؟ يبقى صفة الإجزاء تشمل الأركان وإيه؟ والواجبات. يبقى صفة الإجزاء تشمل الأركان والواجبات. يبقى صفة الإجزاء اللي هي بيقرأ العبد به الزمة بعد العبد، خلاص؟ طب وصفة الكمال اللي هو أتى بأعلى شيء، خد الفضل، خد الزيادة في هذا العبد. بدأ يصف ايه هو المشروع في الصلاة وايه هو غير المشروع، فقال لك ايه الاركان وقال لك ايه الاركان وقال لك ايه الواجبات. في بعض الكلام الناس يقول لك اركان ايه وواجبات ايه وسنن ايه، لا سمعنا ان عباس هذه ولا ابن مسعود ولا الصحابة وما كان في هذه التفسيرات. ايه هو الواجب؟ ايه هو الركن؟ ايه هو شروط الصحة؟ وايه هو شروط الشفاء؟ ما كان في هذا الأمر. لا، نرد عليهم ونقول كلمة مؤلمة، لكن كانوا يعلمونه بالسليقة، ما كانش محتاج حتى شرح. ليه؟ لأنك هتلاقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبر أشياء في الصلاة، جبر، وفي أشياء أخرى لم يجرها. فعلم الصحابة من خلال هذا الأرشاد إن في حاجة في الصلاة اسمها أركان لابد من الإتيان بها لأنها لا تجر، وفي أشياء اسمها واجبات، واجبات لابد من أن تجبر، زي صلاة العيد. حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للمسلمين صلاة رباعية، ففي التشهد الأوسط يعني ما بقامش بالتشابه الايه الاوسط. فلما بقامش بالتشابه الاوسط قال صفات سبحانه وقالوا سبحان الله، فاشار بيده اليهم اي قوموا يعني اتبعوه يعني ثم بعد اي قوموا، فاشار اليهم فقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون التشهد الاوسط ثم سجد السهو سجدتين. يبقى ففهم الصحابه ان التشهد الاوسط ركن ولا واجب؟ واجب. ليه؟ لان الواجب جبر. الواجب ايه؟ جبر. ففهم الصحابه من هذا المشهد ان التشهد الاوسط واجب والواجب يجبر بسجدتين السهو. يجبر بايه؟ بسجدتين السهو. ما يجبرش بس دي سجدتين السهو. في الصحيحين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغداء لعل الظهر او العصر الشك من الراوي، فصلى الظهر او العصر ركعتين ثم سلم. ولنهايه النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع احد ان يراجعه حتى اجاب بالصحابه ابي بكر وعمر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مهتديا استشعر ان المدخل لكن لم يدري ما سبب هذا الخلل، فقال وعمل الى خشبه المسجد ثم شبك اصابعه كالبغض. فقطع هذا الصف ذو يدين صحابين ذو يدين وقال يا رسول الله انسيت ان قصر في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم المشركين قال ما هذا مثلا يعني بدأ. قال يا رسول الله بل نسيت. فالنبي تسلم من الصحابه او كان يكون ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. النبي عمل بعهود الشاهد فقال وصلى ركعتين ثم سجد السهو، فعلم الصحابه السليمه ان هذا ركن فالركن لا يوجد. يبقى هنا في ركن وقع. طب الركن لما يقع عندي ايه؟ لازم اجيب الركن، لازم اجيب وقت السجود الانسان. يبقى هنا البساطه الشكايه الركن لو وقعنا في الصلاه لازم تجيبه وتصلي سهل وتسجد بس. لكن الواجب ان وقع من باب ما تجيبوش بس يعني تنسي السجدتين السهل. خلاص كده ولا تبين لك بعد الصلاه ونعرف بقى ايه هي واجبات الصلاه وايه هي ركنات الاسلام، عشان بعد كده بدل ما اقول لك حب الواحد حصل من كده تقوم انت تقول معايا ليه؟ اه طب ده ركن، الركن اللي بعمل فيه ايه؟ اجيب الركن ده. طب ده الالوان الواجب يا استاذ الاسلام. فما يجيش حد يقول لك ده كان في عند الصحابه الواجب والركن كان الصحابه يعرفون هذا السليقه من خلال احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا هذا السليقه. لكن جاهل العلماء وقع عدو القواعد لان الام ابتعدت عن دينها فبداوا يقع عدو القواعد حتى ييسروا على الام. يعني لو احنا سيدنا كان من الوجه واجب هنعرف ازاي؟ مش هنعرف. لكن لو تعرف ان اركان الصلاه واحد القيام عن هدى اثنين تكبيره الاحرام ثلاثه قراءه الفاتحه اربعه الركوع القيام من الركوع خمسه سته السجود القيام بين السجدتين الجلوس بين السجدتين السجده التسليم اليمنى الترتيب الطمانينه لما تعرف كده اي خلل ياتي في الاثنى عشر بدون ايه؟ يسترجل الكبرى صنعوا لهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركانها إثنى عشر. أركانها يعني أنها ضمير عائد على إيه؟ كل الصلاة. على الصلاة. على الصلاة. أركانها يبقى ضمير عائد على الصلاة. يبقى كأنه يقول أركان الصلاة إثنى عشر. أركان الصلاة إيه؟ إثنى عشر. إيه هي؟ القيام مع القدرة. القيام مع القدرة. اثنين، تكبيرة الإحرام. ثلاثة، قراءة الفاتحة. أربعة، الركوع. خمسة، القيام من الركوع أو الرفع عن الركوع. ستة، السجود. سبعة، الجلسة بين السجدتين. السجدة اللي هي السجدة المقام الثاني، أو ممكن تختصرها وتقول إيه؟ السجدتين. دي ممكن ودي ممكن. القيام، الجلوس بينهما. طمأنينة. الترتيب، التسليم اليمنى. يبقى الركان اثنا عشر. قال اركانها اي اركان الصلاه اثنا عشر. ده اجمال قبل التفصيل والبيان. هو الاجمال قبل التفصيل والبيان يصير ايه؟ يعني يعني ايه؟ تشويه واثاره الذهن معايا وانقطاع البلد. اي لا تصح الصلاه الا لهذه الاثنا عشر. الصلاه إلا بالنشر روح إلا يذكره من إيه؟ المصنف. والإجماع معقد على أن الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالإثنى عشر ركنا. جبناه من حديث المسيء صلاته. ولذلك في حديث المسيء صلاته تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهذا المسيء الإثنى عشر ركنا. وسوف نمرة واحد، القيام مع القدرة. القيام في اللغة معناه الوقوف، بس خد بالك من دقة المصنف، هذا مع القدرة. يبقى لو أن هناك رجل مريض، وأن هناك مريض لا يستطيع الوقوف لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بنقول له قطع ضربه. لكن تتبنى فلسفة الصلاة بعض الناس وقت، لكن نزل من البيت وجاء الى المسجد ثم يسمع قرص وحمد الله ثم ياتي، وكان المرض لم يحل عليه الا عند تكبيره الاحرام. تلاقيه قاعد يعني نزل من البيت ووضيعه، دخلت الخلاء اكرم المقام وتوضيعه ونزلت من بيتك وجيت المسجد وجيت المحرم منك وشفت القرص على قدمك وجيت حطيته في الصف وكل من العافيه تدوم البدن ومن سلمت العافيه الا في تكبيره الاحرام. فامثال هؤلاء ينبه عليهم ان القيام مع القدره، القيام مع القدره ركن اركان الصلاه. فالعمل كده ويعني تكبيره الاحرام هو يعني نور بطلت صلاته. نعم بطلت صلاته، لأن من أركان الصلاة القيام على القدرة. أقول لك أنا مريض، أقول هل تستطيع أن تقف قدر قراءة الفاتحة؟ أقول لك أقول من أنت القدرة؟ أقول لك لا، انسى السؤال شوي، أقول له هل تستطيع أن تقوم مقدار تكبيرة تكبيرة الإحرام؟ أما نعم، لا بد أن تأتي بها لأنها قدرة. إن يعفى من القيام مع القدرة المريض الذي لا يستطيع القيام. أمر مجهول. يعني أنهكه المرض. هو ده اللي ياخذ رخصة من الصيام. لكن رجل يكون فعلا مريض لكن يستطيع القيام، يبقى نقول له القيام في حقه روح. ان بعض الناس قد يكون لا يستطيع السجود او لا يستطيع الركوع او لا يستطيع القيام فتره طويله، فان لا يستطيع ذلك الزمه بقدر خرابته تقدر طب لا يستطيع طريق السر وإيضا من عفو الله عنك كثيرا. طيب يبقى القيام مع القدرة أن القيام هو إيه؟ طب الدليل على أن القيام هو من الأركان الإسلامية، أنت بقى في القيام فلازم نقول لك إيه بالدليل؟ نقول قول الله عز وجل على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، Yeah. لازم اعرف ثلاث حاجات: الروك، الوجه، المستعد. دعاء الاستفتاح هو سنة، فهو قدم السنة على الروك مش على الوجه، لان خلاص الفاتحه الروك وليس الوجه. فقدم المستحب على بس كان في مقتضى لما تكون الصلاة السرية بتختلف عن الصلاة الجهرية. خد بالك النقطة دي مهمة والتفاصيل جاية، فلازم تفرق بين المأموم والإيه والإمام. أنا دلوقتي مأموم ولقيت الإمام بيصلي في الصلاة الجهرية وبيقرأ في سورة القرآن، أنا مطالب بإيه دلوقتي؟ مطالب بالسنة ولا مطالب بالركوع؟ مطالب بالركوع. هو شاد الركوع وأتى بإيه؟ بالسنة. نقول له أنت ملزم بالعادة الركوع، ملزم بالعادة الركوع، لأن قدمت السنة على الركوع. شفت كم خطأ، كم خطأ المصلين يقعوا فيه وهم مش عايزين. أنا بقول الحباب ده مهم جدا، بس أنا عايزك تستعين بيه معنى عشان ورتب أفكارك إنك تحفظ الأول ال 12 ركعة وبعد كده التسع واجبات والباقي سنة. تحفظهم تسعة من الباقي سنة، تحفظ ال 12 ركعة وتسعة واجب بس والباقي سنة. السنة لا يترتب عليها شيء. قلت لك خدت الأجر والفضل، ما قلتلكش لا شيء عليه. الواجب لو تركته تستلزم سجدتي سبب تذكر الكعبة. الواجب لو تركته يستلزم سجدتي سبب. يعني واحد مثلا لم يكن سبحان ربي الأعلى بل سبحان ربي العظيم، بل لو سمع ربنا الحمد لله الله أكبر، يبقى ده يلزم ايه؟ سجدتي سبب. لأنه ترك ايه؟ واجب. ترك ايه؟ واجب. خلاص كده؟ لكن هو قرأها بس ما تمها. هذا اقتراح من النساء بيقول النهج من قضية الحر أن تشرح لنا فقه الصيام في الإطار الفني من شأن توافقكم؟ إن شاء الله. إذا ما حتى لو ما كنتوش موافقين كنت أنزل على رأي النساء عشان أعرف الأم من مسألة إن أعلمت أنا أعلمت شعبا طيبا بتربية النساء. الإمام أحمد من صار إماما دنيا إلا أنه ولد يتيما وأمه هي يتيم عبد الله. والإمام مالك كذلك، والإمام الشافعي كذلك، أكاد فضيلة صار يا رب زيد الناس. فإن شاء الله في الفرق القادم هنبدأ في فترة الصيام بإذن الله في الجامعة، وإن شاء الله ده ممتع جدا وده يعني طيب. نسأل الله يعينكم علينا ويعينونا علينا. خلاص احنا اتفقنا ان الرجل ده لما يجي قدم السنة على الركوع قلنا له يبقى فضل عليه واحد. خلاص كده؟ يبقى خلاصة الخطوة. بعد تاني خلاصة الخطوة اللي يترك ركوع يلزم بالايه؟ بالنعال مع الزهر مع سجدتي السنة. اللي يترك واجب يلزم بالايه؟ سجدتي السلام سجدتي الجبر. اللي يترك سنه لا شيء عليه. وصل كده تلاقي كده صعب. احفظ لي وزنك روكي اعلم واجب قول يا ابن الله روكي اعلم مع سجدتي السلام. ترك واجب سجدتي السلام. ترك سنه لا شيء عليه. ما تدري رأي الراجح؟ رأي الصلاة؟ رأي الجمهور؟ مش هي الصلاة كلها؟ عيد الراجح؟ عيد الراجح؟ حتى لو يفيد في الصلاة دي خلص. بس هنا بقى تختلف في حاجة. هل الصلاة دي هو صلاة جهرية؟ جهرية؟ ولا سرية؟ لو جهرية هو شايف ان الإمام مين؟ متجاوز الصلاة دي خلص الصوت مع عشرين تانية يرجع يبقى الخطأ منه. خلاص كده؟ طب الرأي التاني لما كان في الصلاة السرية دي بقى خلاف دين العلماء اللي جاي وليس السنة. فأنا ألزمك بإعادتها. سؤالين. مسألة من المحاضرين من المحاضرة اللي فاتت. في موقفين لو واحد دخل في الصلاة وما أكملش قراءة الفاتحة بيقرأ فيها الإمام لم يتم يكبر للركوع. الثاني هو دخل في الصلاة وهو داخل الإمام انتقل للركوع. نعم. يبقى كنت جاي أقول السنة يعني هو ده السنة بتاع الفجر ماشي صلي بالأول يسأل طب أنا دخلت مأموم ويا دوب داخل لقيته بيقول إيه؟ لسه بقرأ أصلاً الحمد لله رب العالمين تقول الله أكبر قرأت الله أكبر أقول صلاة يا دوبك داخل لقيته بيقول الله اكبر فانا ما قراتش الشريعه حتى الفاتحه اقول لك الايمان يتحمل وعمل لان الدفن ما بين الجماعه بين صلاه الجماعه وصلاه الفرض تقديم وتقديم ولا الجهريه مع بعض ايه؟ الجهريه والسريه ولا الجهريه بس؟ بيقول الجهريه فيها خلاف بين عقلين لكن السريه فيها خلاف بين عقلين لكن الشافعية في شيء ضايع وصلت الشباب هل كل تكبيرة الإحرام ولا شيء من الإمام في الإحرام لا مفيش حاجة تكبيرة الإحرام شفنا بعد دي بعض الناس كده اللي هو دخل على طول الله اكبر وراح نازل على طول هذا خطا هو لو هو عمل كده السبب هي تكبيره التنزيل كبيره دي كانت تكبيره الاحرام بس الناس ما تستعملش عشان Thank you. في الفرق ولا في النافيه؟ في الفرق. حاجه لو تفتكروا الباب ده بس ان شاء الله يعني يفتح لكم ما فيش سؤال في الصباح كده يا رب تعرفوا ليه قرارات الفاتحه يقول القيام مع القدره تجربه الاحترام بعد كده ايه قرارات الفاتحه قرارات الفاتحه ركن من اركان الصلاه يبقى الواحد صلى من لما يقرا الفاتحه نقول له ايه عيد الصلاه عيد الصلاه تكتبوا كده مين انت مين على كده حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بالثلاثين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيام صلاة لا يقرأ فيه بفاتحة الكتاب فهي خلاج خلاج خلاج غير تمام طبعا قراءة الفاتحة لمين؟ للإمام وللمأمومين للإمام وللمأمومين وللمنفرد لو واحد بيصلي لوحده برضه طب لو واحد بيصلي خلف الإمام برضه قراءة الفاتحة في حق الإيه؟ ربنا النبي صلى الله عليه وسلم من أرادكم تنازعونني القرآن فإن لم يكن فبأم منكم لأن الأم فيها من الفاتحة لذلك الركن يقول حتى في الركن حتى لو أنت مأموم لازم تعمل إيه؟ ها؟ طب تفرق طب لو أنا رجل السؤال متى تصلح قراءة الفاتحة؟ في حالتين لو أدركت لو انا اتركت الامام مين؟ راجل صوره المسجد دخلت المسجد لقيت الامام فعلا فين؟ راجل فرجعت معه يبقى سقطت عنك من الفاتحه لان الامام لك ايه؟ فاضل الحاله الثانيه انك تدركه قبل الركوع بوقت غير كافي بوقت غير ايه؟ كافي نفس السؤال الاخر لما يقول ايه؟ انا لسه هو ده الوقت الكافي طب انا الوقت الكافي اكمل ولا اركع اكمل ولا اركع اركع على الامام انا جعل الامام يهتم به لو هو انا ما رفعتش فيه حصلت ان كان في واحد كمل القراءه فهو نزل للركوع فكمل قراءته على بال ما نزل كلمة مرفوع. نعم. فده في فريق من أهل العلم هو سيد الأسد بيقول هو دلوقتي الإمام ركع هو راح أكمل إيه؟ الفاتحة. فلما يجي يكمل الفاتحة ويركع الإمام استعد. رفع. قام الركوع. هو بيركع الإمام قام. في هذه الحالة نقول له عيد ركعة هتعيد ركعة ليه هتعيد ركعة؟ لأن أولا سقط منه ركن من أركان الصلاة وهو الركوع أقول طب هو ركعة هو منفرد ولا إمام؟ هو مأموم فالمأموم تابع لخلاف القاعدة بتقول يسقط تبعا ما لا يسقط استقلالا يسقط تبعا ما لا يسقط الاستقلال لو انا مستقل بالصلاه لوحدي اركع وقت ما انا عايز اقوم الركوع وقت ما انا عايز اسجد وقت ما انا عايز انا امام نفسي لكن لما انا ارتبطت بالامام بقيت انا تابع للامام فيسقط تبعا ما لا يسقط استقلالا وانت لوحدك بتصلي لوحدك لازم لكن لو الإمام أنت تصلي مع الإمام ولقيته راكع ولقيته إيه؟ راكع سقطت عنك الفاتحة يبقى سقطت عن الفاتحة وأنا تابع للإمام ولن تسقط عني الفاتحة منفرد في القاعدة. فأنت دلوقتي تابع للإمام، الإمام قال الله أكبر يبقى اتفضل ارفع، ما هو هيشيل عنك الفاتحة، هيشيل عنك الفاتحة، أنت قلت كده خلاص ضاعت منك. إنما شعر الإمام ليهتم به. طب أنت مش عايز خلاص تحمل التبعين وبطولة صامت، بطولة صامت وعليك إعادة الرأي. هو في شيخنا بعد اذنك في الركوع في امام بيطول زي ما جماعه بيقول في التكبيره يستقيم ثم يكبر، فلو انا جاي للركوع وكبرت هو لسه ما كبرش للقيام من الركوع. النص عندنا في بعض الايات او ما بيجي يرجع يقول لك مثلا الله اكبر، تلاقيه هو راجع وعرفين يقول السكر، وهذا خطأ لأن ده اسمه ذكر الانتقالي، في حاجة اسمها ذكر الانتقالي وذكر المحل. الذكر الانتقالي من الحركة للحركة اللي احنا شرحناها في صفحة الصلاة، يعني هو دلوقتي هيرجع يبقى هو واقف يقول ايه؟ الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. هو لا يعمل الخطأ بمعنى كده الله أكبر، يعني قال الذكر بعد العهد الحركة، أنت مش مطالب إلا بالسلام. وخد بالك هذا الإمام، هذا الإمام قد يبطل صلاة المصلين الذي يصلي. ليه؟ أقول لك إيه؟ أنا لما بيجي يسلم هيعمل إيه؟ عمل كده التفت خلاص قد محمد السلام عليكم ورحمة الله. انت سمعت ايه؟ فبدأت ايه تتحرك. بعض المصلين قد يكون سمع تيجي فهو شاف الإمام عليه التفت أحور عقلي راح التفت وراح مسلم والإمام لسه رفع من الـ من الـ من الركوع وقف وبعدين سمع الله لمن حمده. لو حد جاي ولسه ما سمعش هو احنا ده خطا من الامام، يعني ما فيش خطا على الماموم. لا لا لا لا لا لا لا بس يعلم أقرأهم لكتاب الله. طب مقتضى أقرأهم لكتاب الله يبقى يعني قراءه الفاتحه كنا انت تذكر قراءه الفاتحه حاجتين، ان لو انت لازم امام ركع او ان وقت قصير لا يستوعب قراءه الفاتحه. قلنا لو قرا الماموم دعاء الاستفتاح ولم يستطع ان يقرا الفاتحه ما الحكم؟ الرموع والدائف من الواحد ايه؟ القيام من الرموع نمرة اثنين تكبيرة الإحرام نمرة ثلاثة قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة في الركوع ولا في النافلة؟ الرموع ركن من أركان الصلاة في النافلة ولا في الفرض؟ في الاثنين. ايه الدليل على قال تعالى واركعوا مع الراكعين في عهد قال تعالى اركعوا واسجدوا في عهد الامر في الوجود والاجماع والعهد على ان تكبيره الاحرام والركوع ركن من اركان الصلاه اجماع معك على الاسلام يبقى الفاتحه ركن والركوع ركن. طيب خمسة الرفع من الركوع يعني انت راكع هتستلم قائما خلاص كده يبقى اسمه ايه؟ الرفع من الركوع الرفع من الركوع. في بعض الأهل ما كانش ممكن يحبش يسلم الرفع من الركوع بيسميها القيام من الركوع بيسميها القيام من الركوع. ليه؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلته من الركوع من لا يقيم صلة من الركوع فهم خدوها من النفس الثالث فقالوا لا ان يعني من لا يقيم صلة من الركوع فقالوا لا احنا سميها القيام من الركوع لكن المصنف درج على كلمة الرفع من الركوع اي من الركوع. طيب اي الرفع من الركوع طبعا دي ركن بدليل حديث الموسيقى لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع حتى تعتدل قائما وقد ركع فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر الله الى رجل لا يقيم صلته من الموضوع والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى للمؤمنين وما صلى منفردا وما صلى أركان الصلاة السجود على سبعة على السبعة من الأعراض على السبعة من الأعراض. طبعا احنا عارفين السبعة اللي هي صفة الصلاة اللي هي الكفين القدمين الركبتين كفة ستة والسابع الجبهة مع الأنف يعني من الوجه. يبقى السجود ايه الدليل على ان السجود ركن من اركان الصلاة؟ يبقى لو ان انسان صلى ولم يركع بطل صلاة. انسان صلى ولم يسجد بطل صلاة في عين الصلاة. ايه الدليل؟ قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. واسجدوا ده فعل ايه؟ امر. والامر يفيد الوجوب. الوجوب. بعد الأمور الأمر أن رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث موسي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى الصوت السلوك يعني في الفضل الاسود. ايه الدليل ايضا على ان الصوت السلوك هو مداوله النبي على السلوك؟ اربعه، الاجماع معدد على ان السلوك ركن من اركان الصلاه. خد بالك مساله السلوك بس فيها اكثر من 70 مساله. مسألة السجود فيها أكثر من 70 مسألة، لم سواد عمين وعمين، بس هي كلمة إنك عارف أن السجود ركن من أركان الدين في الصلاة. طب أنا سجد فيهم أنا بسأل الله للدين مين أنت؟ مين أنت؟ عشان اقول التشهد جلس سألش فيه أدى بالركن ولم يأتي بالسجود طب الذكر اللي يتأدى الركن ولا يعني أقول لك ده واجب أقول لك طب والواجب يشفع بإيه؟ بالسجود هو ده فايدة إن أي حد تعرف بعض الناس يسمونه بعض الفقراء الجلسة أو الجلسة بين السجدتين ليس السجدة كده مش هقول لك اسمها الجلسة بين السجدتين أو الجلسة عندنا حديث المسلم صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا يعني أنت كنت ساجد الوفاء حتى تطمئن قائلا جالسا من الجلسه بين السجدتين والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على الجلسه بين السجدتين ثانيا في دليل بالنظر مش بالشرع ايه هو لا يمكن ان ياتي السجده الثانيه التي هي روح الا حين يجلس الجلسه يقول الجلسة بين الترسلتين يعني سجدتين هو سجد الأولى طب ليس سجد الثانية السجدة طب هو لازم يجلس عشان بعد كده يجيب السجدتين الثانية ده دليل المطر يعني طيب طب الجلسة بين السجدتين ركن صح؟ يا ابني والله مثلا ركن ولا مش ركن؟ ركن ولا لا؟ يا ابني هو دي ربع طيب معيش فرق صلي الجلسه بين السجدتين شوفي ركن في الفرد ولا في النفل؟ لا هو في الاثنين احسن الله اليك عشان عايز ادعي لك ربنا يهديك طيب ثمانية احنا كده خلاص فاضل ايه؟ الجلسة بين المدينة مسجدنا لما فاضل ايه بقى؟ فإنك لم تصلي هو أدب الصغير حتى تطمئن راكعا ثم اعتدل قائما حتى تطمئن ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اعتدل ساجدا حتى تطمئن. يبقى كانت القضيه عنده ايه؟ ان مفيش طمأنينه في الصلاه. اذا فالطمأنينه ركن من اركان الصلاه. السؤال الايام الاساسيه كيف احسن زمن الطمأنينه؟ بزمن معين. بزمن ايه؟ معين. نقطة. ايه هو الزمن اللي ممكن نحسبه عشان نقول ان ده زمن طمأنينة؟ قال قدر الذكر. قدر ايه؟ الذكر. تم هذا الامر يعني يصحر. هذا الامر ايه؟ يصحر. ليه؟ لان لو قلنا مثلا سمع الله لمن حمده. ده الذكر ايه؟ الانتقال. يبقى المفروض هو بقى خلاص انتقل واعتدل قائلا. المفروض انت قلت لي الزمن اللي هو زمن ايه؟ الذكر. هيقول لي ربنا ولك الحمد. ممكن كده ايه؟ ذكر الانسان. لو قلت لك ربنا ولك الحمد. ثم سالك لكن هو كده ما حصلش زمن الطمأنينة اللي هي ركن أركان الصلاة. فلو أنت بتقول لي بقدر الذكر أقول لك طب ما هو ربنا لك الحمد لم تأتي لما قالها لم تستخرج زمن الطمأنينة. لكن أنت قلت لك زمن الطمأنينة ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أبى إلى ما ومن الشيء ربنا من شيء يبقى من قال ان زمن الطمأنينة يوصف بقدر الذكر لكل ركن من اركانها وجه من واجباتها قلنا ان التطور مربوط بالتطبيع ورده عليه. طيب وهذا الامر يشعر حتى من الناحيه المعرفيه انه يقدر نحن بقدر الذكر هم هو ايه؟ النبي قال لك ايه؟ صلى. قال ثم ارجع حتى يرجع كل فقار الى موضعه. يعني هو كان راكع قال ثم اعتذر. طب الزمن ايه كمان الطمأنينة؟ قال حتى يرجع كل فقار الى موضعه. اهو العمود الفقري قال لك اعتذر ولكن كل فقره تركب عليه موضعها. يبقى معنى كده ان هي مساله الطمأنينة بقدر مش بقدر الذكر على قدر ما هي بقدر كل انسان وبما يستشعره من طمأنينة فيها. يعني بس النبي حتى يرجع كل فقار الى موضعه. يبقى كانه بيقول لك هي مش مرتبطه بالزمن الذكر هي مرتبطه بالحاله البدنيه لهذا الرجل. دي مفروض داخليه ولا جسديه؟ يعني كل فقار بيرجع اصلي جسد. طيب جسديه طمأنينة في الصلاه يعني كل في داخل أشهر من الموضوع. إحنا عايزين نحسب زمن الطمأنينة. لو قلنا نحسب الذكر أنا رأيي سليم. أنا رأيي سليم قوي ربنا لك الحمد من طيب الجهد هو وكفى. أو هقول ربنا لك الحمد. بيكون البطل بتاع عصام ده اللي كده. طب لو انا هستخدم بنفس الطريقه الناس تتبني قال ثم حتى يرجع المفكر الى موضع يبقى كان زمن الاجزاء اللي بدا يكون منه اذا بتنتقل الى الركن الذي يليه اللي هو لما تحس ان الاعضاء رجعت الى هيئتها الطبيعيه من الحركه التي فرضت كدراسه اعتدل حس ان اعتدل بدا ينزل حس ان وضع السجود استتاب ثم حتى بعد التوجيه ان الاركان نفسها هي اثبات الطمانينه من الركن للركن يعني الطمانينه في الركوع بتختلف عن الطمانينه في السجود عن الطمانينه في الاعتدال عن الطمانينه في ما بين السجدتين تختلف الزمن وفي هيئة الجسم وفي هيئة الجسم تسعة بعدين يطور الوقت من العلم مثلا عشان متضابط معين هذا متضابط معين للطمأنينة لابد يكون عندي نص أرجع بيه في مثلا بتقولي بقدر الزيت والتطمين الاصل ده يعني حديث او ايه ارجع ما فيش حديث ولا ايه ارجع لكن ان انا عندي حديث ولا حتى يرجع كل فقره الى موضعه هو ده اللي عامل تحكيم ده معناه ان يقول لي خد بالك انها تختلف من وضع الركن للركن من وضع السجود يختلف عن وضع الركوع عن وضع الاعتدال عن وضع الكسرين تسعة في أركان الصلاة التشهد الأخير خد بالك قلت الأخير ما قلتش التشهد الأوسط لأن التشهد الأوسط واجب التشهد الأوسط واجب لكن التشهد الأخير إيه؟ ركن يعني التشهد الأخير أي التشهد Okay. رأي الجمهور والإجماع من عقب على أن أنا روح الجمهور كان هي صلاة والنبي يدان ومن عليها. طب الجنة سليم في الفرد ولا في الأهل؟ في الاثنين والناس. حاجة عشرة التسليم. Yeah. ايه الدليل على ان ترتيبه؟ يعني لو انا رجل سجد قبل ان يركع نقول صلاتك ايه؟ باطل. باطل صلاتك ايه؟ باطل. لان النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي وكان صلاته بهذا الترتيب فلا يجوز لاحد ان يعدل في هذا الترتيب. طبعا عدل في هذه الصلاه قلنا له صلاتك باطل. بين الواجبات وفي ترتيب بين السنة والمسنون في ترتيب بين الأركان هذا في ترتيب بين الواجبات هذا في ترتيب بين السنة والمسنون هذا الذي سنة الإجماع على أن لا يجوز السجود قبل الركوع يبقى عندنا عليه يقول لك ان الاجماع منعقد على ترتيب الصلاه الصوره للنبي صلى الله عليه وسلم قد اتى بها الى بيننا الى 12 وقت 12 وقت 12 12 12 12 القيام مع القدر كده كام؟ قيام واحد. تكبيرة الإحرام اثنين. قراءة الفاتحة الركوع الاعتدال من الركوع السجود الجلسة بين السجدتين معين التشهد الطمأنينة التسليم اليوم الترتيب الجلوس التكبير غير تكبير التحليل انتقاليه. زي مثلا ما اقول لكم انا اعتذرت قائلا وقرات الفاتحه ما تيسر من الله. انا اركع اقول ايه؟ الله اكبر. ده تكبير انتقالي. سمع الله لمن حمده. تكبير انتقالي. الله اكبر. مش عايز تكبير انتقالي. الله اكبر. كان سبعين من السكتتين تكبير انتقالي. الله اكبر. سكتتين كان سبعين من الله اكبر. عشان اقول ايوه ركع اللي بعدها. ده اسمه ذكر انتقالي او تكبير انتقالي. فالتكبير الانتقالي حكمه ايه؟ روح ولا غير؟ رجل بصدق من الناس فبدا انه سمع الله لمن حمده راح قال ايه؟ الله اكبر. راح الناس قالوا له ايه؟ سبحان الله. اتخض الرجل راح قال ايه؟ سمع الله لمن حمده. اقول له زي التطين بيننا والامر ده حقيقي ده ذكر انتقال. تكبير انتقال من حال الرفوع الى ان تستوي طبيعي. لكن لو هو لسه بيتنقل الله سمع له منه. لحق نفسه. لكن طبعا لحق نفسه من فشل. لكن خد بالك من حاجه هو ادى الله. يبقى النفس انتقالي مش موجود يبقى لازم سكرتين. معايا طيب قال لي الله لا يسمع الله من حمده. نقول يلزمك سجدتي سلام. وصلت؟ تنزل الان تنزل دلوقتي. هو بيقول دلوقتي ايه يا مولانا وهو ركع فيقول سمع الله من حمده. قال نقول له يلزمك سجد ليس لان تكبير الانتقالي قالوا على غير الله.